بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الآيات من سورة يونس، وقد مضى بأن هذه السورة من القرآن المكي، وسياق الآيات هنا يبين الله تبارك وتعالى فيه عقائد هؤلاء المشركين المعاندين والمعارضين لدعوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد مقدمة السورة الطويلة، وقد مضت في حلقتين ماضيتين، شرع الله تبارك وتعالى في بيان فضائح حول القوم. فمن ذلك مثلا قولهم أول ما بدأ الله تبارك وتعالى، قال: وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. أتاهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن العربي الذي يتلوه النبي العربي صلوات الله وسلامه عليه ويفقهونه عنه، ولكنهم لم يعجبهم ذلك، بل قالوا للنبي: ائت بقرآن غير هذا من مصدرك أو بدل، أنت القرآن الذي نزل عليك فغير. يريدون شيئا يوافق أهواءهم ويوافق ما عليه يعني آباؤهم. وهذا يدل على كمال يعني إجرامهم ووقاحتهم وقلة عقولهم. قال جل وعلا: قل أي لهم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي نتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة لم ينزل علي شيء من هذا ولم أتكلم بشيء من هذا فلا تعقلون. ثم هددهم الله تبارك وتعالى فقال: فمن أظلم من افترى على الله الكذب أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ثم بين الله تبارك وتعالى هذا منتهى علمهم وعقلهم في الإله. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع. والذي يعبد يصرف العبادة، والعبادة أشرف الأعمال لأنها ذل وخضوع وطاعة للمعبود وخوف منه ورجاء فيه. يجعلون كل هذه الأعمال الشريفة التي هي أعمال القلوب وصفوة أعمال الجوارح يجعلونها لما لا يضر ولا يضر، فيصرف ثمرة قلبه محبته لهذا المعبود. قل الناس ما يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. رجاؤه يرجو منه، خوفه أن يضره، دعاؤه يدعوه ليدفع عنه الضر وليجلب له الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا وأولو الألباب. صدق الله العظيم.